من القاهرة. أنا شايف إن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم، رغم إن دي صورة كاريكاتورية لكنها شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده يبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا. بصراحة كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذ إبراهيم نصر الكاتب الصحفي ومدير تحرير عقيداتي، كل سنة وأنت طيب وأهلا بيك. أهلا بحضرتك وبالمستمعين الكرام، وكل عام ومصر جميعا بخير إن شاء الله. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب التعليق وإبداء الرأي. مستعد؟ تفضل يا فندم. في الصورة الأولى واحد بيشاور من خلال النت والإنستجرام، بيقول أظن إن الفتوى دي على الإنستجرام هتعمل شغل كبير. طبعا ده تهكم على فوضى الفتاوى اللي احنا شاهدناها في الأونة الأخيرة، وفي الحقيقة أن المؤسسة الدينية استطاعت أن تعمل جهد مشكور في هذا الأمر للقضاء على مثل هذه الظاهرة التي تفشت في مجتمعنا، وأنشأت مواقع إلكترونية حتى تخاطب الناس بلغة العصر وبتصحيح الفتاوى المغلوطة، وأيضا وزارة الأوقاف يعني منعت غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وهذا جهد مشكور جدا لوزارة الأوقاف وكذلك الأزهر وكذلك دار الإفتاء، يعني قاموا بجهد مشكور على إن هم يخلوا الفتوى من المتخصصين فقط. الصورة الثانية عن الامتحانات، طالب واقف على سجادة الصلاة وبيدعي بيقول يا رب ما تضيعش تعبي، يا رب الامتحان يجي من البرشام اللي سهرت اعمله طول الليل. والله ده عامل زي الحرامي بالظبط اللي طالع يقول توكلته على الله. يعني مساله مضحكه ان هو متسيب طول الوقت وجاي في عند الامتحان يدعي ربنا ان ربنا يعين. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ناخذ بالاسباب، فالطالب الفاشل اللي ما خدش بالاسباب فليس له الا الرسوب. واحنا يعني في صراحه وزير التعليم بذل جهد، ربنا يكرمه ويقويه ويعينه، وهو عجبني جدا لما قال انا عايز الطالب يخشى الجهل ولا يخشى الامتحان. الصورة اللي بعدها التاجر الفساد بيقول البضاعة اللي عندي بتخلص على طول، ومعها عربية عليها نفاق حقد جهل كذب رياء تعصب. والله دي فيها إشارة إلى انهيار الأخلاق في المجتمع المصري فيما بعد ما سمي بالثورات الربيع العربي والنكبات اللي احنا عشناها تحت هذا المسمى. إنما لابد من تضافر جهود المؤسسة الدينية والمؤسسة الإعلامية وكذلك الكنيسة والأزهر وكل الجهات التعليمية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حتى نستعيد الأخلاق الحميدة والشهامة المصرية التي افتقدناها في الشارع، والقضاء على هذه الظواهر التي امتلأت بها نفوس الناس. وأيضا لابد من التركيز الإعلامي ومن الدراما، خصوصا الدراما التي يعني بها زخم كبير في شهر رمضان. نبتعد في هذه الأعمال عن البلطجة والمخدرات وعن الأشياء التي يعني تغذي هذه الأوبئة المنتشرة في المجتمع. الأستاذ إبراهيم نصر الكاتب الصحفي ومدير تحرير عقيدات، الصورة التالية عن ارتفاع فواتير الكهرباء. الست بتندى على ابنها بتقول له خش هات برشام الضغط والقلب بتوع أبوك من جوه وقول له كشاف النور جه. والله يمكن كل البيوت ليست الطبقة الفقيرة فقط التي تشكو هذا الأمر، إنما صار الأغنياء أيضا يشتكون من ارتفاع هذه الفواتير. ويعني مش بس بتجيب الضغط والسكر، ده أحيانا بتسبب الوفاة. فيعني نسأل الله اللطف والعفو والعافية، والإنسان يعني بقدر المستطاع بيرشد استهلاكه، مش علشان يقلل الفاتورة بقدر ما هو يحافظ على الطاقة ولا يهدرها في غير موضعها. ويمكن العدادات الذكية اللي عاملينها دي هتحل هذه المشكلة إلى حد كبير. الصورة الأخيرة عن انتشار التوك توك، الست بتشتكي لجوزها من الولد ابنها، بتقول له مش عاوز يكمل تعليمه، في ناس فهموه ان خريج التوك توك اجدع بكتير من خريج الطب والهندسه. طبعا ده كلام باطل وترويج يعني، انما مساله التوك توك هي الظاهره في الحقيقه مرعبه، واصبحت معظم الجرائم تلاقي فيها عنصر التوك توك، وسمه غالبه على سائق التوك توك تجدها في كل انحاء مصر، اللي في الشرقيه زي اللي في الصعيد زي اللي في البحيره زي اللي في كل مكان في مصر، تجد هيئة وسمت واحد ولغة تكاد تكون واحدة، وكأنهم هم بينهم كده توافق ان هم يتعاملوا بهذه الطريقة بهذا الاسلوب، الا من رحم ربي. يعني كنتم مع كاريكاتير